فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. يبقى سكوت واحد عن مصيبة عملت إيه؟ خرجت واحد من أنه يبقى في قارب الخصومة إلى جانب أنه يبقى ولي إيه؟ لا ولي حميم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في آية تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش توجل، ده الوجل اضطربت وخابت مش عارف. أما قال لك ما هو الإنسان كده بقى، في ساعات يبقى فيه إيه؟ ذكر الله يطمئن، وساعة ذكر الله فعند المخالفات عملت مخالفة وذكر الله قلبي بقى إيه؟ يضطرب. لكن عند العمليات التانية المصائب بتاعه ده، أنا ليه يا رب؟ وما دام ليه يا رب أنا أطمن قوي، مش كده قال موسى زي ما قلنا إيه؟ إن معي رب إيه؟ يبقى إذن الرصيد الإيماني بالله له يخليك أي مصيبة تيجي وعزت أسباب دفعها عنك تقول لي ليه يا رب؟ يبقى بتطمن ولا ما بتطمنش؟ يبقى بتطمن. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. الله، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. أم قال لك لأن الصلاة دي هي الولاء الدائم للعبد المسلم، لأنك أنت زي ما قلنا زمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفي أن تقولها في العمر مرة وخلاص انتهت المسألة. زكاة إن كان عندك هتبقى كل سنة، وما كانش عندك تبقى إيه؟ ما فيش. صيام رمضان برضه شهر كل إيه؟ شهر. الحج طول العمر إن كنت مستطيع، ومش مستطيع تبقى انتهت. الله، تبقى الصلاة هي الولاء الدائم للحق، وولاء إيه؟ خمس مرات إيه؟ وهو اللي يدعيك، لكن مش هو اللي بيدعيك بيحدد لقائك بحضرته، لا، حضرة الله مستعدة أنها تلقى كل عباده في وقت واحد، وهم اللي في إيدهم أنهم يروحوا له، لكن هو حتى ما عليهم أنهم يقولوا. شوف اللي بقى لما يكون بقى رئيس كده، رئيس جمهورية ولا ملك ولا أي حاجة، ويحتم على رعيته يقولوا لازم أشوفك في اليوم خمس مرات. الله، طب بزيادة في اليوم مرة؟ لا، خمس مرات. يبقى دي رب إيه؟ أما قال لك لأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلف في هذه العملية تكرار لقاءات، لأنه يلقى الجميع في إيه؟ في وقت واحد. ولذلك لما قلنا الإمام علي بيقولوا له هيحاسب الناس دي كلها في وقت واحد، قال له إيوه، كما يرزقهم في وقت واحد. دي عايزة إيه دي؟ ودي عايزة إيه؟ ودي فزورة دي ولا إيه؟ نعم. ومما رزقناهم ينفقون. مما ما بينفقوش من جيوبهم، من ايه اللي بيرزقهم؟ من اللي اداناه لهم. ومن العجيب ان الله يعطي ولما يعوز تعطف على واحد يقول لك ولما ان الذي يقرض الله قرضا حسنا. اكنه بيقول انا ما ارجعش في عطائي لعبد اقول اديله اللي انا اديته لك، لا، برضه هو بتاعك بمجرد ما اعطيته بقى ملكك. احترمت ملكيتك له، واحترمت جزاء عملك وجزاء جدك واجتهادك. فاذا عايز اخوك حاجه ايه؟ انا مطلوب ان انا ادي لاخوك الخير اللي هو عايزه، فانت انا هقترض منك وادي لإيه؟ زي ما يكون عندك لابني مثلا عمليه ولا حاجه مهمه ولا بتاع، والحصالات بتاعه اللي تقول له هات حصلتك وانت هات حصلتك وانت هات، ما هو اللي مدي الفلوس يقول هاخدهم وابقى ايه؟ ابقى اديها لكم. من ذا الذي يقرض الله ايه؟ قرضا حسنا فيضاعفه له. ولذلك الراجل بقى ربنا بيحرم علينا الربا وهو يعاملنا به، اي بيقول لك ايه؟ خليه لي انا دي، خليه لي، لان انا لما زود ما بينقص حاجه عندي، ما بقولهش الضعيف. نعم. والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. قال لك لما يطلب منك انك تنفق من رزقك، هذا بنسميه انت، بنسميه احنا ايه؟ تأمين. تأمين يعني ايه؟ لان اخوف ما يخاف الانسان انه ما يقدرش يكسب، انه يجيله كبر يحوقه عن المشاعر، ان ماله ينفد، انه يحتاج، مش دي متاعب الدنيا؟ يقول له لا، انت لما بتدي المحتاج الان مما انفقت هنطلب من اللي برضه عنده مال لما تحتاج انت يديلك. اذا انا باخد منك عشان اعمل ايه؟ عشان اديلك لما تحتاج. يبقى ده التأمين ولا مش التأمين؟ ده التأمين إننا بناخد من الناس قسط شهري عشان لما يقعد بقى على المعاش نديله إيه؟ نديله. طب ما هو النفقة كده، علشان أنت ما تبقاش تسأل تقول أنا سايب العيال مش عارف إيه، أنا مش عنديش إيه، نقول لا، المجتمع كله متكافئ، فكما طلبنا منك أن تعطي وأنت واجد طلبنا من غيرك أن يعطيك وأنت معدم. تبقى تطمن ولا ما تطمنش؟ تبقى متطمن. برضو يرجع بقى يتكلم بقى على كلامه، والبطنة والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. فبعد ما اتكلم عن الشعائر مطلقا وبعدين يتكلم على اللي مرزقناهم ينفقون، جاب حتة النفقة في البدن برضو. البدن جمع بدنة، والبدنة هي ال ال ال ال الناقة والجمل، الاثنين يسموا ايه؟ بدنة. وما يساويهم من البقر، يعني اللي في ال، وسماها بدن ليه؟ أم قال لك ده إشارة على أنك حين تختار منسكا لله في أن تذبح لازم تلاحظ أنها تكون بدينة وسمينة، ما تجيبليش بقى اللي عملت إيه يشيلوها ويقعدوا يرموها وعظم شوية عظم كده ومش عارف إيه. والبدن والبدن، ولذلك هيقول آية، هيقول في الآية برضو والبدن جعلناها لكم من إيه؟ من شعائر الإيه؟ من شعائر الله. لكم فيها خير معروف، فاذكروا اسم الله عليها. ساعة ما يجي ده اذكر اسم الله الذي إيه؟ وهبها وذللها، الذي وهبها وإيه؟ وذللها. عليها صواف، صواف يعني واقفين كده البدن كده صفوف على رجليهم، مش متهالك، مش غادرة تمشي، يعني عاملة معرض كده قدامك صواب، رجليها منصوبة وإيديها إيه منصوبة، يبقى دي بدن وصواف. فإذا وكلمة وجبت من ثلاث أشياء، بدن وصواف، فإذا وجبت ذنوبها وجبت، وجب الشيء سقط سقوطا قويا على الأرض. ايه يعني وجبت جنوب؟ قال لك اصل البدن الابل ما تندبحش وهي متنحر وهي واقفه، لكن التاني بننيمه ايه وندبحه، فهي جنوبها من قبل ما انما البدن يعمل ايه؟ ننحره كده يقوم يروح واقع. فاذا وجبت سقطت جنوبها عن الارض سقوط قوي، لانها ايه؟ لانها سمينه بدينه، لانها بدينه. فاذا وجبت جنوبها، يبقى خدناها من كام حاجة؟ من بدن وصواف واقفة على رجليها، تمام؟ خدت بالك وياي؟ وإيه؟ وإذا وجبت إيه؟ جنوبها، يدل على إنك أنت ما تختارش لله، ما تجعلش لله ما تكره، بل لازم تاخد إيه؟ طيبات إيه؟ أكسبته. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، إحنا قلنا إن الأكل يكون في الهدي المحض والتطوع، ما يكونش في الاشياء اللي هي ايه يا ندر، لا ما ينفعش، دم قران ما ينفعش، دم تمتع ما ينفعش، دم جبر لمخالفات في الاحرام ما ينفعش. فاذا وجبت جنوبها، وجبت اي سقطت سقوطا قويا، وذلك من بدانتها، فكلوا منها. واحنا قلنا عيله الاكل بقى ايه، كان زمان يتاففهم أن يأكلوا من المذبوح للفقراء، وربنا بيقول كلوا منها عشان لما دام حاكل منها أبقى اختارها إيه؟ لا تعافها النفس. فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع اللي هو ما بيقولش حاجة ولا الدين ولا بتاع، والمعتر ولا بيتعرض للإيه؟ للسؤال. كذلك سخرناها لكم، حتى ولو في غير هذا الموقف احنا مسخرينها لكم من ايه؟ من زمان. لعلكم تشكرون، تشكرون ايجادها في ملككم، تشكرون تسخيرها لايه لكم، تشكرون الله لانه هداكم الى ان تاتوا لهذا النسك وتقدموا الخير اللي ينفعكم في الايه؟ في الايه. بقى كل المساله ايه؟ ايجادا يعني هبه، وتسخيرا